بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا، إنه هو السميع العليم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الحج. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان، أحدهما اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا، والخصم الآخر المسلمون، فهما فريقان مختصمان. إذا ما في تقارب وعمل مزج بين الإسلام الحق وبين ملل الكفر والشرك الباطلة. وقيل المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدر، فمن المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة، ومن الكافرين عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. هؤلاء هم الخصمان. لاحظ أسماء المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، وأسماء الكافرين عتبة وشيبة والوليد. هذان خصمان اختصموا في ربهم، في شأن ربهم، أي في دينه أو في ذاته أو في صفاته أو في شريعته لعباده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي سويت وجعلت لبوسا لهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم والعياذ بالله. يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر به ما في بطونهم، الصهر الإذابة بشدة الحرارة، كما يصهر الحديد والنحاس، والمعنى أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء. يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي ويصهر به الجلود. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والعياذ بالله. ولهم مقامع من حديد. ولهم مقامع من حديد، المقامع قطع من الحديد كالمطارق مهيئة للضرب بها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي من النار، من غم، لأجل غم شديد من غموم النار والعياذ بالله، وعيدوا فيها، أي في النار بالضرب بالمقامع، وذوقوا عذاب الحريق، أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. في سورة النبأ قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ذكر الله عز وجل حال الكافرين، الآن سيذكر حال المؤمنين. يذكر حال الكافرين ترهيبا من سلوك طريقهم وتخويفا، ويذكر حال المؤمنين ترغيبا في سلوك طريقهم وتحبيبا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نسأل الله من فضله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالفضل لله عز وجل، هو الذي يدخل من كان مؤمنا عاملا للصالحات، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، أي يحليهم الله بها أو الملائكة بأمره من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي ويحلون لؤلؤا. واللؤلؤ ما يستخرج من البحر من جوف الصدف، من جوف الصدف. وقال القشيري: المراد ترصيع السوار باللؤلؤ، ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت، كما أن فيها أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. أي إن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرما عليهم في الدنيا حلال لهم في الآخرة، أصبح هو ملبوسهم. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول أي أرشدوا إليه، قيل هو لا إله إلا الله، وقيل الحمد لله، وقيل القرآن، والمعاني كلها صحيحة، فكل طيب من القول يدخل في هذا الكلام. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود أو صراط الله الذي هو دينه القويم وهو الإسلام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أي يمنعون من أراد الدخول في دين الله، ويصدون عن المسجد الحرام، قيل المراد به المسجد نفسه، وقيل الحرم كله، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه يوم الحديبية، وقيل المراد به مكة. إيش الفرق بين المسجد الحرام الآن على هذا الكلام وبين الحرم وبين مكة؟ المسجد الحرام يعني الكعبة، الكعبة، والحرم حدود الحرم. مكة قد يدخل في مكة ما ليس في حدود الحرم إذا توسعت، فالمسجد الحرام هو أصغرها، ثم الحرم، ثم مكة. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي جعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطوفون به، مستويا فيه العاكف وهو المقيم فيه الملازم له، والبادي أي الواصل من البادية، والمراد به الطارئ عليه من أهل البادية أو من غيرهم من سائر البلاد. قال مالك: إن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ، وذهب جماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى، وذهب الجمهور إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام، ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها. ولكن ظهر في هذا العصر معنى هذه الآية بجلاء، أي يستوي في الحرم المواطن والغريب، ليس بينهما فرق في حكم الله، فلا يفضل فيه أحد على أحد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد الميل عن الحق، قيل المراد من ارتكب جرما خارج الحرم والتجأ إليه، وقيل هو الشرك والقتل، وقيل المراد المعاصي فيه على العموم، الطاعات والعبادات يضاعف أجرها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما السيئة فإنها لا تتضاعف في العدد، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن السيئة قد تعظم وتفخم، لكن لا تتضاعف عدديا، بمعنى أنها في الكيفية تعظم، لكن في الكمية تبقى سيئة. قال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي من كن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين. قال تعالى هنا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي يعصي الله عز وجل بمعصية في غير رمضان ليس كمن يعصيه في رمضان، الذي يعصي الله عز وجل بمعصية خارج الحرم ليس كمن يعصيه بها في الحرم، لكنها معصية هي ذاتها ولا يضاعف إثمها، لكن يفخم جرمها. الذي يعصي الله سبحانه وتعالى من العلماء ليس كمن يعصيه من العوام، صح؟ ومن طلبة العلم ليس كمن يعصيه من الجهال، وهكذا. الشاهد من هذا أن السيئة تفخم من جهة الكمية لا من جهة العدد، أما الحسنة ففيها الأمران، قد تضخم من جهة الكمية وهذا واضح، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالة، ومن جهة الكيفية. فالحسنة التي تصنعها أنت وأنت في حال معين ليست كالحسنة التي تصنعها وأنت مستحضر هذه العبادة وهذه الطاعة وعندك نيات كثيرة، فيضاعف لك أجرك من جهة العدد من جهة الكيفية كذلك، والله أعلم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم بينا له مكان البيت ليبنيه للعبادة وأنزلناه فيه ألا تشرك بي شيئا، كأنه قيل له وحدني في هذا البيت وطهر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت، يعني من ساكن البيت، أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده، وأنتم لم تفوا بل أشركتم وجعلتم فيه الأصنام فدنستموه بها. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين، وفيها أن تطهير المسجد من الشرك والبدع ومن الأذى المعنوي ومن الأذى الحسي، هذا عمل الأنبياء، هذا عمل الأنبياء. للطائفين بالبيت والقائمين فيه للصلاة، للطائفين والقائمين والركع السجود، أي الراكعين الساجدين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج، قال جماعة من المفسرين لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحج فعلى المقام، وقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك، فأجابه الناس. الآن تذهب الحرم تجد أناسا لا تدري عن بلادهم أي شيء، سبحان الله، أسماء جديدة لا تعرفها، يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر، والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفر، يأتينا أي تأتي الإبل بالركبان للحج من كل فج عميق، أي طريق بعيد، سبحان الله. وإذا ذهبت هناك وتعبت تقول، يعني تشتاق أن ترجع إلى أهلك، ثم ما تلبث أن تشتاق لتعود إلى مكة، سبحان الله. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة إبراهيم، قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، صح؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن عباس أو غيره لا أذكر الآن، هو ذكر هنا الأثر لكن أذكر أحد السلف قال، ربما ابن عباس رضي الله عنهما، قال لو قال واجعل أفئدة الناس لهوت قلوب الكفار إليه، لكن قال فاجعل أفئدة من الناس، يعني هذا من للتبعيض. طيب، وين صرت يا شيخ فهد؟ ليشهدوا منافع لهم، قيل المراد بها المناسك، وقيل التجارة والأضاحي. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي يذكر عند ذبح الهدي والأضاحي اسم الله. والأيام المعلومات هي أيام النحر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها فيسن الأكل من الهدي والأضحية، وقيل يجب وأطعموا البائس الفقير، البؤس شدة الفقر فينبغي إطعام الفقراء من الهدي. ثم تخرج لنا تبعت ابن عباس نرى. نعم. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفتهم أي ليزيلوا وسخهم من طول الشعر والأظفار، وذلك يوم العيد. وليوفوا نذورهم أي ما ينذرونه من البر في حجهم. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وقد سمي العتيق لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار، وقيل العتيق الكريم، ويحتمل أن المراد المسجد العتيق القديم لأنه أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله. المسجد الثاني إيش هو يا عبد الرحمن؟ المسجد الأقصى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، الحرمات ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه في الحج وغيره، تعظيمها ترك ملابستها، فهو خير له أي فالتعظيم خير له عند ربه يعني في الآخرة من التهاون بشيء منها. وأحلت لكم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم من المحرمات وهي الميتة وما ذكر معها في أول سورة المائدة فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس النجس، ولا تزول نجاسة الشرك عن المشرك إلا بالإيمان، كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء. واجتنبوا قول الزور الباطل والشرك بالله بأي لفظ كان. إيش الأثر شيخ؟ لو أن هذا ابن عباس قالوا إيه قال ابن عباس لو أن إبراهيم حين دعا قال اجعل أفئدة الناس تهوي إليك من الزحمة عليه اليهود والنصارى. الله أكبر. الله لكنه خص حين قال أفئدة من الناس فجعل ذلك أفئدة المؤمنين. سبحان الله، جزاك الله خير. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء لله مائلين إليه عن كل ما يعبد من دونه غير مشركين به شيئا من الأشياء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط منها إلى الأرض أي انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر، فتخطفه الطير أي تخطف لحمه وتقطعه بمخالبها، أو تهوي به الريح أي تقذفه وترمي به في مكان سحيق أي بعيد عميق، فإنه إن حصل ذلك اندقت عظامه وتقطع لحمه وتلف، فكذلك من أشرك بالله حبطت أعماله الصالحة وحلت به نقمة الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله أعلام دينه، يعظم أعلام دين الله، ومن شعائر الله الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله وبيوت الله مساجد الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله أعلام دينه، ويدخل الهدي في الحج ومناسك الحج ومشاعره كلها في ذلك، وتدخل المساجد والمصاحف والذكر والعبادات أيضا، فإن تعظيمها تعظيم لله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها نابع من تقوى القلوب لله تعالى، ومن أهان شيئا منها بفعل أو قول كالهزء والسخرية فهو من الضلال وعمى القلوب عما يجب لله تعالى من التعظيم. ومن تعظيم البدن والهدي والأضاحي استثمانها واستحسانها أي اختيار أسمنها وأحسنها للتقرب بها إلى الله تعالى. ذلك الآن الكفار عياذ بالله ليس في قلوبهم تعظيم لله سبحانه وتعالى. اليوم أظن أو أمس في السويد يعني سمحوا لبعضهم أن يحرق المصحف كتاب الله عز وجل، وفي الهند ترون كيف يعتدون على المسلمين وعلى المسلمات وعلى الحجاب وعلى المساجد، العالم كله إلا من رحم ربك يعتدون على شعائر الإسلام مع أنها شعائر توافق الفطرة. هذا يدل على ضعف تعظيم الله، تعظيم شعائر الله في قلوبهم. وإلا الكفار قديما كانوا يعني هم يشركون مع الله غير تعظيما لله، هم يريدون تعظيم الله، قلوا الله عز وجل عظيم احنا عصاه كيف ندخل عليه مباشرة، نحط واسطة بيننا وبينه، لكن هذا لا ينفعهم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها منافع أي في الشعائر على الخصوص وهي البدن، ومن منافعها الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى وهو وقت نحرها، ثم محلها إلى البيت العتيق أي حيث يحل نحرها. المعنى أنها تنتهي إلى ما يلي البيت من الحرم فتذبح هناك. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولكل أمة جعلنا منسكا عيدا أو مكانا لذبح القرابين لله ليذكروا اسم الله وحده ويجعلوا نسكهم خاصا به على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي على ذبح ما رزقهم منها. فإلهكم إله واحد هو الذي أنزل الديانات السماوية جميعا فله أسلموا بالانقياد لطاعته وعبادته. وبشر المخبتين أي المتواضعين لله الخاشعين المخلصين، بشرهم يا محمد بما أعد الله لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه. ثم ذكر صفات هؤلاء المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت أشد الخوف وحذرت مخالفته لكمال يقينهم وقوة إيمانهم. دائما في القرآن يضاف الوجل إلى القلوب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سبحان الله. لكن يضاف أيضا بالعموم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل. أما الخوف والخشية لا تضاف إلى القلوب في القرآن والله أعلم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمحن في طاعة الله ومما رزقناهم ينفقون أي يتصدقون به وينفقونه في وجوه البر ويضعونه في مواضع الخير. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله هي الإبل المهداة إلى البيت، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير أي منافع دينية ودنيوية كما تقدم. فاذكروا اسم الله عليها أي على نحرها، فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قائمة قد صفت قوائمها لأنها تنحر قائمة معقولة قد رفعت إحدى يديها معقولة لئلا تضطرب أو تشرد. فإذا وجبت جنوبها أي فإذا سقطت على جنبها بعد نحرها وذلك عند خروج روحها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. كذلك سخرناها لكم فصارت تنقاد لكم إلى مواضع نحرها. الولد الصغير يقود الناقة الكبيرة العظيمة سبحان الله البقرة العظيمة لتذبح بدون أن تعترض. كذلك سخرناها لكم فصارت تنقاد لكم إلى مواضع نحرها، يعني وهي بتشوف أختها تذبح أمامها وانت بتقودها تنقاد معك سبحان الله من تسخير الله. فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب لها ونحو ذلك لعلكم تشكرون هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله لحومها، أي لن يصعد إليه ولا يبلغ رضاه لحوم هذه الإبل التي تتصدقون بها. يعني الله لا ينتفع من اللحوم هذه ومن طاعاتنا أبدا، ولا تضره معاصينا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها، من حيث إنها لحوم ودماء، ولكن يناله أن يبلغ إليه تقوى قلوبكم. هذا الذي يبلغ إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه. يعني قد يذبح الإنسان لكن ما في قلب شيء، هل يؤجر؟ هي القضية قضية لحم تذبح؟ لا، لابد أن يكون في قلبك تقوى ونية صالحة عند الذبح. كذلك سخرها لكم، ولكن يناله أن يبلغ إليه تقوى قلوبكم، فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، هو قول الناحر الله أكبر عند النحر أو الذبح، للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير على ما هداكم، على ما أرشدكم إليه، من علمكم كيفية التقرب بها، وبشر المحسنين، كل من يصدر منه الخير لوجه الله مع إتقان العمل ومراقبة الله يصح إطلاق اسم المحسن عليه، محسن المتقن يعني. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها نحو الكعبة، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك، فأنزل الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الله تبارك وتعالى أعلى وعلم، صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.